بسم الله الرحمن الرحيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أمتي ذلت وهانت حين ولت عن علاها حين يا قوم استكانت وتوارت. فأين أهل الإيمان واليقين وهم يرون علي عبد الله صالح يترك حكم المسلمين بالكتاب والسنة إلى حكمه بأحكام الأمم المتحدة والشرعية الدولية الكافرة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحلل ويحرم ويبدل شرع الله من عند نفسه ويعاقب المخالف له في ذلك؟ فهل يرضى مسلم أن يتحكم في نفسه وعرضه خاطئ ظالم خائن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أحل الخمر والمراقص في الفنادق السياحية الكبرى غيرها لتأمين الراحة للسياح الأجانب الكفر، بهذا انتشر الفسق والفساد في الأرض وكثر التبرج والسفور. والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سمح لكل طاعن في ديننا ومحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ويكتب ما شاء في الصحف الرسمية وغير الرسمية، فامتلأت الصحف طعنا وسبا في الله ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فأين أهل الإسلام والحمية الإسلامية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتردت في المهاوي كيف ذلت تحاكمه للمحكمة الدولية في قضية جزر حنيش وغيرها الحاكمة بحكم الطاغوت. الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. منهم تبيع الدين جهرا تلثم ولم يكتف علي عبد الله صالح بهذا، بل زاد على ذلك موالاته ونصرته للكفار، وخاصة أمريكا الكافرة المحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباد الله المؤمنين. وقد أجمع المسلمون على أن من والى وناصر الكفار فهو منهم ومثلهم في الكفار. هذا من المسائل الظاهرة في كتاب الله ولا يختلف فيه أحد من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إعلامه الظاهر للتحالف مع أمريكا بالحرب على الإسلام وتقديمه لجميع التسهيلات لها في اليمن وخارجه، سماحه بفتح مكاتب للمباحث الفيدرالية الأمريكية FBI والاستخبارات الأمريكية CIA، مطاردته وقتله لأبناء المسلمين من اليمن وسماحه للأمريكان وغيرهم بالدخول إلى الأراضي اليمنية لنفس الغرض. وقد ضبط متلبسا عند تزويده للمدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن. فأين من يأبى الظلم والجور على نفسه وإخوانه المسلمين؟ وأين الذين لم يرضوا بظلم الإمام في السابق الذي لا يمثل عشر معشار ظلم هذا المجرم الظالم علي عبد الله صالح؟ ومن عاش في زمن الإمام رحمه الله وهذا الزمان يعلم ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأين أنتم يا أبناء قبائل اليمن القديم؟ كيف ترضون لهذا المجرم أن يقتل أبناءكم ويعتقلهم وينهب ثرواتكم على مرأى ومسمع منكم، وأنتم أهل العزة والشرف والفخر بدينكم ثم بنخوتكم العربية؟ مؤسسة الملاحم في الإنتاج الإعلامي تقدم يا قومنا أجيبوا يا الله. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. يا قومنا أجيبوا داعي الله، كلمة لأبي المقداد خالد باطرفي حفظه الله. الحمد لله قاذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، مرسل النبي الأمين الصادق ومؤيده بالحق فويل لمن يشاقق، والصلاة والسلام على من كان للدين منار بارق وكسر بسيفه كل زنديق ومنافق، وعلى آله وصحبه الجبال الشواهق. أما بعد، حديثي في هذه الكلمة أخاطب فيها أهل الإيمان والغيرة على دين الملك الديان، رغبة لإظهار الحق والتبيان. فاصغ لي يا أخ الإيمان، فإني لك ناصحا وراجيا من الله التوفيق والله المستعان. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إخوة الإيمان، إنه من الواجب على أهل العلم إظهار حقيقة المجرمين ليتجنبها المسلمين، ولذا يجب علينا بيان حقيقة معنى الطاغوت الذي يجب الكفر به مع الإيمان بالله وحده على أي صورة كانت، سواء كان صنما أو رجلا حي أو منظمة أو حكومة. فأقول مستعينا بالله. قال العلماء: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وعلى هذا فهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومن هؤلاء الطواغيت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، بمعنى أنه يزاحم الله في حكمه للناس فيترك الحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحكام وقوانين من وضع البشر. أهل الأهواء والأخطاء الذين يريدون بذلك التحكم في المسلمين الأحرار وفي دمائهم وأعراضهم بأهوائهم السقيمة. فهل يرضى مسلم أن يتحكم في نفسه وعرضه خاطئ ظالم خائن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحكم الخارج عن حكم الله عز وجل هو حكم بالجاهلية، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تفسيرا لقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأين أهل الإيمان واليقين وهم يرون علي عبد الله صالح يترك حكم المسلمين بالكتاب والسنة إلى حكمه بأحكام الأمم المتحدة والشرعية الدولية الكافرة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحلل ويحرم ويبدل شرع الله من عند نفسه ويعاقب المخالف له في ذلك، وقد حكم الله عز وجل على من فعل ذلك بالكفر فقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، انتهى كلامه. ومن صور ذلك التبديل: أولا أنه أحل الربا بالسماح ببناء صروح الربا المتمثلة بالبنوك الربوية المنتشرة على طول البلاد وعرضها، وحماها بقواته وعاقب من حاربها وفتح لها المحاكم التجارية الحاكمة بالقوانين الوضعية لفصل الخصومات المتعلقة بقضايا البنوك وغيرها. ثانيا أحل الخمر والمراقص في الفنادق السياحية الكبرى وغيرها لتأمين الراحة للسياح الأجانب الكفرة، وبهذا انتشر الفسق والفساد في الأرض وكثر التبرج والسفور الذي ما عرفناه في آبائنا وأجدادنا من قبل، والذي تأباه نفوس الأحرار من أبناء الإسلام والقبائل الغيورة التي لا ترضى بهذا الفساد في غير أراضيها، فكيف نرضى به في أرضنا وفي أبنائنا وأهلنا والله المستعان. ثالثا حرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما أشرب من هواه وعاقب من قام به ومن ذلك محاربته للآمرين بالقسط من أمثال الشيخ علي جار الله السعواني رحمه الله قاتل الزنديق الشيوعي جار الله عمر عندما طالب بإسقاط حكم القصاص من الدستور. ومنهم الأخ عابد كامل والأخ الناشري تقبلهم الله الذين قتلوا المنصرين في جبلة والحديدة وغيرها من القصص، فأحجم الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فضلنا الله به على سائر الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فكثر المفسدون في الأرض دون رادع يردعهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. رابعا، سمح لكل طاعن في ديننا ومحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ويكتب ما شاء في الصحف الرسمية وغير الرسمية، فامتلأت الصحف طعنا وسبا في الله ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فأين أهل الإسلام والحمية الإسلامية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أمثال هؤلاء الطاعنين سمير اليوسفي وغيره. وأيضا فقد أيد وآمن بقوانين الأمم المتحدة والشرعية الدولية الخارجة عن حكم الله، وإيمانه بها كفر بشرعية الكتاب والسنة. وأيضا تحاكمه للمحكمة الدولية في قضية جزر حنيش وغيرها الحاكمة بحكم الطاغوت، والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكثر بهذه الأحكام الخارجة عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي يحكم بها علي عبد الله صالح الظلم في البلاد، وازدادت خصومات الناس، وازداد الفقر والبطالة والتسول في الشوارع وفي المساجد حتى لا يعرف المحق من المبطل من هؤلاء السائلين، وأكل الناس أموال بعضهم بعضا بالباطل. وقد كان أجدادنا يقولون لنا أنهم كانوا يعانون من الظلم في ظل حكم الإمام، وأصبحوا اليوم يترحمون على أيام الإمام ألف رحمة لما رأوا من ظلم وفساد وفسق علي عبد الله صالح. فأين من يأبى الظلم والجور على نفسه وإخوانه المسلمين؟ وأين الذين لم يرضوا بظلم الإمام في السابق الذي لا يمثل عشر معشار ظلم هذا المجرم الظالم علي عبد الله صالح؟ ومن عاش في زمن الإمام رحمه الله وهذا الزمان يعلم ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يكتفي علي عبد الله صالح بهذا، بل زاد على ذلك موالاته ونصرته للكفار، وخاصة أمريكا الكافرة المحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباد الله المؤمنين. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد أجمع المسلمون على أن من والى وناصر الكفار فهو منهم ومثلهم في الكفر، وهذا من المسائل الظاهرة في كتاب الله ولا يختلف فيه أحد من المسلمين. ومن صور موالاة ونصرة علي عبد الله صالح للكفار أولا إعلانه الظاهر للتحالف مع أمريكا بالحرب على الإرهاب أي الإسلام، وتقديمه لجميع التسهيلات لها في اليمن وخارجه. ومن ذلك سماحه بفتح مكاتب للمباحث الفيدرالية الأمريكية الـ FBI والاستخبارات الأمريكية الـ CIA. ثانيا مطاردته وقتله لأبناء المسلمين من اليمن وخارجه، وسماحه للأمريكان وغيرهم بالدخول إلى الأراضي اليمنية لنفس الغرض. واسألوا عن ذلك أرحب وبل حارث والجعادنة والحدى وعبيدة ودهم وجهم ونهد والمهاشم وهمدان والفقمان وآل حميقان وخولان وآل الديلمي عن قصف الطيران على القرى وقتل النساء والأطفال وقتل لخيرة أبناء القبائل في مارب والجوف وصعدة وشبوة وأبين والبيضة وحضرموت وصنعاء. ألم يقتلهم هذا الخائن العميل الموالي للكفار لإرضاء أمريكا ودول الكفر؟ وكذلك اعتقل أبناءكم المجاهدين في سجون الأمن السياسي وغيره في جميع المحافظات لرغبتهم في جهاده وتطبيق حكم الله في الأرض، وجهاد الأمريكان في أفغانستان والعراق، وهو أيضا من يمنعكم من نصرة إخوانكم المستضعفين في غزة وجميع فلسطين. فأين أنتم يا أبناء قبائل اليمن الأبية؟ كيف ترضون لهذا المجرم أن يقتل أبناءكم ويعتقلهم وينهب ثرواتكم على مرأى ومسمع منكم، وأنتم أهل العزة والشرف والفخر بدينكم ثم بنخوتكم العربية التي جعلت أجدادكم الصحابة والتابعين يحكمون فارس والروم ويفتحون الأرض ويدخلون الناس في دين الله أفواجا؟ ثالثا، تمويله للبارجات وحاملات الطائرات الأمريكية وغير الأمريكية بالنفط اليمني في البحر الأحمر وبحر العرب لحرب المسلمين في فلسطين والعراق وغيرها، وقد ضبط متلبسا عند تزويده للمدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن. رابعا، اعترافه بالاحتلال الإثيوبي الصليبي على الصومال في عام 2007 ميلادي وفتحه لأول سفارة في مقديشو بعد الاحتلال، وقد جاء ذلك في وسائل الإعلام، وصور موالاة ونصرة علي عبد الله صالح للكفار كثيرة، وأظن ما ذكرت كاف لمن أراد الحق، وهو منطبق على حكام المنطقة جميعا اليوم. واعلم أخي المسلم أن أجدادك الصحابة والتابعين قد قاتلوا وخرجوا على الحكام الظالمين الجائرين، كما خرج الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية عندما جار وظلم، وخرج سعيد بن جبير والشعبي وغيرهم من التابعين على الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم الفاسق. وأين ظلم الحجاج اليوم من ظلم هؤلاء الحكام الخونة، والذين منهم علي عبد الله صالح، والذي رأيت كيف نصر الكفار علينا وأدخل عاهرات اليهود والنصارى إلى بلادنا وأذاقنا الويلات وأعطى ثرواتنا للكفار ونحن نرى ونسمع، فقتاله والخروج عليه أولى، لأنه حكمنا بغير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووالى أعداء الله من اليهود والنصارى، بل وكذلك لأجل الظلم الذي نشره والفسق والفساد الذي دعا إليه ورضي به ونصره، وكذلك لأجل إذلال أهل الدين الملتزمين به من أبناء القبائل العزيزة الشريفة التي أبت الذل والخنوع من قبل الإسلام، فكيف ترضى به وقد أعزها الله بهذا الدين العظيم؟ فيا أيها المسلم الحر، كيف ترضى بهذا الضيم والقهر؟ واعلم يا أخي أننا ندعوك لتضع يدك في أيدينا لنزيل هذا القهر والظلم والفسق عنا وعنك وعن المسلمين، فإن أبيت ذلك ولا أظنك تأبى رفع الظلم عنك وعن إخوانك المسلمين، فلا أقل من أن تدعو لنا وتنصرنا بقلبك ولسانك وتكف عنا الأشرار، ولا تكن لهم عونا علينا، فإننا ما أردنا إلا الخير لنا ولك وللمسلمين، وستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. أما إن سألت عن القدرة على ذلك، فأنتم يا أبناء اليمن الشرفاء من يملك مقومات القدرة التي قد لا تتوفر في غيركم، فأنتم أهل الإيمان والحكمة، وقد أثنى عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقارب 40 حديثا، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية، وأنتم أهل السلاح والجهاد والقتال، ورثتموه كابرا عن كابر. وقد جاء في الحديث الصحيح: كان يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خيلا وعنده عيينة بن حصن الفزاري، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك؟ قال: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم، جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم، لابس البرد من أهل نجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل خير الرجال رجال أهل اليمن، والإيمان يمان، وأنا يمان. أخرجه الطبراني وأحمد والحاكم، وهو في السلسلة الصحيحة. وأنتم من تكسرت على أرضكم قوى الكفر، فأنتم من أحفاد التابعي فيروز الديلمي رحمه الله، قاتل مدعي النبوة الأسود العنسي، وأنتم من رد البرتغاليين في حضرموت، وقاوم وطرد الاحتلال البريطاني، وأنهى بالأمس القريب قوة الشيوعية في جنوب البلاد، وأرضكم أرض الجبال العالية والقبائل الأبية، وأنتم أهل المدد دون منازع بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لكم، فهبوا يا رعاكم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن النصر صبر ساعة، وأن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فكونوا أنصار الله. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو المقداد الكندي خالد باطرفي. وهذه أبيات يهديها أحد المجاهدين في جزيرة العرب إلى قبائل اليمن الأبية: انفروا في سبيل الله يا أهل العقيدة، ارفعوا رايات التوحيد في كل وادي، مجدنا مجدنا لازم علينا نعيده، ونحكم بالشريعة في جميع البلاد. لا العيش المذلة والحياة الرغيدة، في زمن فيه قد ساءوا لخير العباد. استفيقوا وقوموا يا الرجال الشديدة، انصروا عرض طه يا سيوف الجهادي، وانصروا عرض طه يا سيوف الجهادي، وإن جاءوا الرجال أهل الطموح البعيدة، مثل ذي حط مولى أبراج فوق الأعادي. دام عاد الكلاشين والذخائر عديدة، همتي عليه والله محقق مرادي، همتي عليه والله محقق مرادي. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.